سبع ليالي وثمانة أيام وريح العاصفة تقتلع الأشجار وتهدم المباني والقصور كاملا عن آخرها. وعندنا لطيفة من العجائز عرفناها، عندنا قارة تسمى قارة العجوز بعد جانبي بعد هذا الشهر تأتي آخر أيام البرد تسمى قارة العجوز. قالوا الريح العاصفة هذه لما دمرت كل شيء في عجوز هربت دخلت في غار بعيد في جبل، وإذا بالريح في اليوم الثامن هذا وليلة السابعة تتولول هكذا وتدور حتى دخلت ذلك الغار وجذبت وضربت على حافة الغار تسمى قارة العزيز إلى الآن. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم هود ألا تتقون من سورة الحاقة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم الباقية؟ والله لا شيء. تعرفون النخيل إذا حطمت وكسرت على الأرض أجسامهم كذلك لطولهم كالنخيل كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية يا رسولنا؟ الجواب لا. إذن لما ما يتذكر بهذا أبو جهل وعقبة بن معاية ولفت بن شهير وفلان وفلان؟ إذ من أجلهم نزلت هذه القصة. قال وتتخذون من الجبال بيوتا. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المشركين. نعم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ماذا قالوا هم؟ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. قل ما في ذكرنا خوفنا وعظنا بالخير سلام ما نحن بمستجيبين. لغناهم وطغيانهم وجبروتهم وعطوهم ما خافوا ولا ارتابوا حتى قالوا سواء علينا أوعظتنا أم لم تعظنا كل هذا سواء تكلم أو اسكت قل ما شئت لسنا بمستجيبين لك. وعللوا لذلك بقولهم إن هذا إلا خلق الأولين. هذه عادات ممن مضى من الأمم تقولها وترددها لا أقل ولا أكثر. ما هي إلا أخلاق الأولين وعاداتهم. ومعنى هذا أسكتوا هودا أبطلوا دعوته لا استجاب أبدا. فلم يبق إذن إلا نقمة الله عز وجل. وما نحن بمعذبين ما تهددنا به لن يقع أبدا. هذا كله مضت به أجيال وتحدث به الناس أنت تكره وتعيده وما نحن المعذبين. قال تعالى فكذبوا فأهلكناهم. فكذبوا بعد أن قام بينهم عشرات السنين ما استجابوا فأهلكناهم عن آخر. والله ما نجا إلا هود والجماعة المؤمنة رحلوا من البلاد قبل نزول العذاب اتجهوا شمالا